هل يجوز الكشف على عم والدي وخال والدتي وجدها؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. نعم محرم. محرم الخال والعم لك ولأمك ولأبيك، عم أبيك عم لك، وعم جدك عم لك، وخال أمك خال لك، وخال أبيك خال لك، وإن على. نعم جزاكم الله خيرا.